الماضي والحديث يعني كده حاجات كويسه ماشي ربنا نعم الله على قومنا Thank you. What? 65 بسم الله الرحمن الرحيم تعالى مستنى الوجه الله تعرف انا خايف منك من ايه ضغط تسليم لو اتصاد لا زي المفهوم وانا محمد أمر الذي معروف بمدينة القاهرة تفنن